عن الحب قصص حب تشبهنا على راديو الآن. في ذلك اليوم كانا يجلسان على شرفة المنزل وغيوم نسان الكثيفة الناعمة تملأ السماء فوقهما مفسحتان المجال قليلا للشمس كي تداعب الأرض ووجوههم. كانت أشعة الشمس مصدر سعادة كبرى في هذه البلاد الباردة. قالت له: لقد حاربنا كثيرا وخسرنا الكثير لنصل إلى هنا. أجابها: ليس كثيرا إذا كان الثمن أن نكون معا الآن ولبقية حياتنا. سألته: هل ستبقى تحبني وتحارب لأجلي حتى النهاية؟ حضنها وقال: لن أحارب من أجل شيء أكثر منك، ولن أحب أحدا كما أحبك. كانت تعرف أنه شاعر ليس بالقليل، ويستطيع أن يشكل الكلمات كما يريد وفي أي وقت مهما كانت حالته أو مزاجه. ومع ذلك قررت أن تسأله: إذا كنت لن تحب شيئا مثلي، أخبرني ما هو الحب إذن؟ صمت قليلا وهو يداعب شعرها وينظر في عينيها مباشرة. الحب، أتريدين أن تعلمي ما هو؟ الحب أن أعد لك فنجان قهوتك صباحا وأسير به نحو سريرك وضعا إياه قرب شفتيك لتستيقظي باسمة على رائحته ثم ترشفين مني قبلة قبل القهوة. الحب أن أختار لك ملابسك عندما نذهب لأمسية ما فتغار منك كل الجميلات، أن تجلسي بقربي ممسكة يداي ورأسك العصفور على كتفي ونحن نشاهد فيلما سينمائيا في المساء وندخن من سيجارة واحدة معا. الحب أن ألمس يديك برؤوس أصابعي وكأنني أعزف البيانو. الحب أن أدللك بشغف كما لم يدلل رجل في التاريخ أنثى، وأن أعشق كل ما فيك. الحب أن أثأر معك لكل عشاق الكون الذين ضاعت أحلامهم أمام قسوة الليل والقبيلة. الحب أن أكتب لك قصيدة أحاول فيها وصف كل الطفولة والحنان فيك وأمزقها بعد أن أتلوها لك لأنها أقل منك، ثم أقول: أنت كل النساء، فتسقط كل الأبجدية بداية من أوغاريت حتى نهاية الزمن. الحب أن أغني لك وأعزف وأنت تنظرين إلي كطفلة في الصف الثالث الابتدائي، وحين أنهي موسيقاك تركضين نحوي لتضعي راحتي كفيك على وجهي وتضحكين لتنشر ضحكاتك الأمل في كل الكون، وأنا أحملك بين يدي كطفلتي. الحب أن تراقبيني دون أن أنتبه وأنا مشغول بقراءة كتاب ما أو كتابة شيء ما وأوراقي مبعثرة حولي، ثم تقتربين خلسة لتعانقيني وتحتالين علي كي أترك الكتاب وأضمك. الحب هو أن أثير غضبك عمدا وأجعلك تبكين كي أعود لأمسح دمعك، هو أن أشعر بالغيرة عليك من كل شيء حتى منك. الحب أن أدخل روحك فأمتلكها بكل تفاصيلها وجنونها وخوفها ودفئها، وأن أغفر لك كل شيء، كل ذنوبك الماضية والآتية وكل ما سترتكبينه من خوف وبعد. الحب أن أجلس أمامك ساعات دون كلام فقط كي أراقب تفاصيلك وأحصي أنفاسك، أن أبني لك عرزالا على شاطئ بعيد نذهب إليه كلما دعانا الشوق حتى ولو في خيالنا. الحب أن أقول لك هذه الكلمات فتمسحين دمع الذاكرة عن كل ما مضى من حزن. الحب أن نكون في بلد غريب ما وأنظر وجهك فأرى سماء دمشق، وأنظر رمشك فأرى سواد حجارة حمص، وأنظر عينيك فأرى أشجار إدلب، وألمس كتفيك ليهطل من بين أصابعي تراب درعا وأرشف من يديك ليسيل نهر الفرات ويسقي الجزيرة، لأدرك حينها أنك أنت البلاد جميعها وأنت كل شيء. الحب أن تتركيني وتمضي في خوفك وأبقى أحبك. أتعلمين؟ كان علي أن لا أقول كل تلك البلادة في وصف الحب، كان يكفي أن أعرفه منذ البداية وأقول لك الحب هو أنت. كانت تتوقع أن يبهرها جوابه، لكن ليس لهذا الحد. عندما أنهى ما يقوله شعرت بحرارة الماء في عينيها وأدركت أن دموعها تسيل رغما عنها. حضنته بقوة أكثر وهي تقول: أعرف أنك ستصبح من أهم شعراء العالم وأن كلماتك سيقرأها الملايين. أجابها: سأصير كذلك لأني أحبك. الشعر كان بداية قصتهما. عندما رأته أول مرة يلقي شعراً على أحد مدرجات الجامعة، سيطر على حواسها وإحساسها. أسرها كل ما فيه حينها، كلماته، شكله، طريقة إلقائه، كل شيء فيه، كل شيء. جعلها تذهب إليه في نهاية الأمسية ودون أن تشعر كيف خرجت الكلمات منها، قالت: كلماتك بتسحر نيالا، كيف تكتب؟ بعد أن صرحا بعضهما بحبهما وصارا عاشقين بشكل سري كي لا يعرف أحد بهذه القصة فيضطران للفراق، أخبرته يوما: إن استطعنا الهروب من هنا معا، عدني أنك ستلقي قصيدة تقول أنها لي أمام الجمهور وتشير إلي وأنا بينهم. ضحك حينها وقال لها: وعد. لم تطل الأيام كثيراً، فبعد أشهر من هروبهما معاً بدأ يسطع نجمه في مدينته الجديدة، وتمت دعوته لأول أمسية له. وعندما صعد للمسرح قال: لن أبدأ بقصيدة، بل سأعرف حالة الحب بيني وبين التي أحبها. وأشار إليها، كانت تضحك وتبكي في نفس الوقت. قال لها: دفقك، انتشارك، كثرتك بكل الأشكال، الغضب، السعادة، الضحك، البكاء، وما لا يحصى من الباطن، امتزاج لونك بجميع التفاصيل، ابتداء من صباح الخير مثلا، وليس انتهاء بتناول خبز حياتنا اليومي، التعب، تعاقب الليل والنهار بنا، والأضداد التي تجعلنا بحرا موجه واحد، الشوق الوحش، اللعنة، والمحفز، الدافع للبقاء لأجل الآخر، هو الذي يجعل الوقت بيننا صفرا مطلقا، ويجعله كل ما يمكن من خيال بالآتي: الوقت هو أخيلة الشوق. أن تكون الحاسة الثامنة لأصابع جميعها، المتصل شريانها مع جنوني وعقلانيتي، أي أن أستطيع كتابتك لا على الورق فقط بل في خيالي أيضا، وأكون الحاسة الثامنة لأفكارك، أي أن تريني في غدك أحاول العزف والغناء أمامك، وأنت تحلمين بلحظات وجدنا القادم. ارتقاؤنا لحالة الضوء الأكبر ليس بلحظة الحب فقط، بل من بداية النظر ثم المرور بموسيقى الأصابع إلى عزف الماء، إلى أن ننتهي بالتحليق وبقائنا في ذاك الضوء، قراءة كتاب، متابعة فيلم، رقص، غيرة، صراخ، ضحك، شجار، مرادات، ذكريات، أحاديث، أفكار، شتاء، صيف، موت، نحن معا، هذا أقصى الشغف. افتراضي أنني سأعيش 50 عاما قادما مثلا، ويقيني أنك الشخص الذي أود أن أستيقظ كل يوم لأراه أمامي، والشخص الذي أود أن أكلمه ويكلمني، ونبوح بأنفسنا لبعضنا كل تلك الأعوام 50 القادمة، كل ما قلته لا أسميه الحب، أسميه الحياة، أو للدقة أكثر أسميه أنا أنت، أنت أنا. عن الحب، عنهم، عنا وعنكم. قصص حب على راديو الآن.